القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن زرع العدسات السالبة داخل العين، وقلنا أن الناس اللي نظرهم ضعيف قوي، أرقامهم عالية، ومش نفع لهم تصحيح الإبصار بالليزر، فبيقولنا وبنعمل لهم زرع عدسات سالبة داخل العين، بنطلب نعمله تصوير للقرنية اسمه بنتاكام، عشان اعرف عمق الخزانه الاماميه شكله ايه. وبنعمل لهم كمان حاجه اسمها عد خلايا قرنيه، عشان نعرف القرنيه بتاعتنا البطانه الداخليه ليها مبطنه بطبقه من الخلايا، فالخلايا دي لها عدد لازم نعرفه، لان لو لقيناها قليل قوي ممكن نقول له مش هينفعك العمليه. بعد ما بنعمل العمليه للانسان اللي قدامنا، سواء كان شاب او كان فتاه، بنحب نوضح له بعض الامور. العين قبل العمليه كان فيها ايه؟ كان فيها قصر نظر بس، ولا كان فيها قصر نظر ومعاه استجماتيزم؟ لو كان فيها قصر نظر بس، في عدسات تصلع قصر نظر بس، ففي قصر نظر ومعاه استجماتيزم، العدسات برضو اللي بنزرعها في العين ممكن تصلع قصر النظر وجزء من الاستجماتيزم. ساعات الاقي الاستجماتيزم عالي قوي، مثلا 6 درجات، يبقى 15 ناقص 15 ناقص 6 استجماتيزم، العدسات ما تقدرش تصلح الارقام العاليه قوي. اذا العدسه هعملها هتصلح غالبيه المشكله، مزرعها في عين الانسان، ولكن قد يتبقى في العين بعد العملية درجات بسيطة من الاستجماتيزم. وعلى مدار الزمن، يعني العين ممكن تتغير زي الجسم ما بيتغير، وأرجو أن السادة المستمعين يفهموا أن زي ما الجسم بيتغير العين ممكن تتغير. العين مش حجر ثابت المقاسات والأبعاد، ولكنها قابلة للتغير. فلو فرضنا أن حصل تغير على مدار الزمن، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، يبقى في العين ناقص 1 أو ناقص 2 تاني، أو في شوية استجماتيزم، يمكن هنا ان احنا نساعد هذا الانسان بالليزر بقى. فالليزر في هذه الحاله انا استخدمه كاستبني لينا بعد زرع العدسات السالبه داخل العين. حاب اوضح كمان حاجه، ان العدسات دي بتبقى دايمه في العين، مش بنخلعها. لا قدر الله على مدار السنين لو جاء عند هذا الانسان بعد ما يكبر في السن، لو جاله مثلا ميه بيضاء او حاجه زي كده، بنخش نشيل العدسه، بنشيل الميه البيضاء، بنزرع عدسه اخرى غيرها. مستوى العالم ده شيء إغراء ممتاز جدا، وآلاف من الناس في العالم كله بيعملوا عمليات زرع العدسات السالبة داخل العين، فمش عاوز الناس تخاف لما تسمع عنها، لأنها أيضا أخذت الموافقة الدولية زي ما قلت، وربنا يكرمنا جميعا. بشكركم، السلام عليكم. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليزر. للعيون أسرار، مع تحية المخرج علي عبد العال.